أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن فَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو هو السميع العليم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لا تبديل لكلمات الله ذلك هو هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله

لكبر عليكم مقامي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وأمرت أن أكون من المسلمين سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على وأمرت أن أكون من المسلمين صدق الله العظيم.